بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الشيخ الإمام المزني رحمه الله تعالى في ختام رسالته شرح السنة أوصى وصية جامعة بالمحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات فقال رحمه الله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها فمن وفقه الله للقيام بما أذنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر في كل ليلة وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. ثم قال في خاتمة الرسالة واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الظالمين والحمد لله رب العالمين نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا. هذه كلها نصيحة جامعة ختم بها الإمام المزني رحمه الله تعالى رسالته كما فعل غيره من أهل العلم في ختام كتبهم ورسائلهم يوصي فيها بالمحافظة على فرائض الإسلام وسننه وبالوقوف عند حدود الله واتقاء محارمه وفيها الدعاء لقارئ الرسالة وهو ما تقتضيه الرحمة والأخوة في الدين. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى قول المصنف رحمه الله المحافظة على أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات أي إن منهج أهل السنة والأثر السلف الصالح وأتباعهم المحافظة على أداء الفرائض والفرائض جمع فريضة وهي ما فرضها الله تبارك وتعالى وفرضها رسوله صلى الله عليه وسلم أو فرضها رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى رأس الفرائض أركان الإسلام والإيمان والإحسان ومن سنة السلف التي يحافظون عليها إقامة الرواتب أي السنن الرواتب والمراد بها الصلاة قبل الفرائض وبعدها وهي السنن الرواتبة قبل الفريضة وبعدها وقد جاء عدها فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهل يبنى له هذا البيت كل يوم يبنى له بيت كلما حافظ على 12 ركعة في هذا اليوم، أو أنه يبنى له بيت واحد إذا حافظ عليها وداوم عليها؟ قولان لأهل العلم. والجمع بين الأحاديث، لأنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث من حافظ على 12 ركعة ومن ثابر على 12 ركعة، فالجمع بين الأحاديث والأقرب للقواعد أن يقال أن المقصود من حافظ عليها وثابر عليها وداوم عليها، هذا الذي يبنى له بيت في الجنة. وإن كان القول الثاني قال به بعض أهل العلم من أهل السنة أنه كلما صلى 12 ركعة في يوم بني له بيت بها في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فأهل السنة والجماعة يحافظون على هذه الرواتب، ولم يقولوا بوجوبها أو فرضيتها، وإنما هي من السنن الراتبة، وفيها من الفضل ما لا يحصى كما في هذا الحديث، وكما ثبت أن الرواتب مكملات للفرائض، تكمل ما وقع فيها من نقص. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، والترمذي والنسائي، وذكره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأما حديث من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فقد أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. ولا شك أن الفرائض يحصل فيها نقص، يحصل في الفرائض نقص، فمن رحمة الله جل وعلا شرعت الفرائض والنوافل من الصلوات ومن سائر المفروضات لتكمل الفرائض، أي السنن تكمل الفرائض، أو لتكمل الفرائض من السنن. ومن سنة السلف محافظتهم على حفظ أنفسهم من الوقوع في المحرمات وما كان وسيلة إلى المحرمات، وهي الشبهات والذرائع، إذ ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، فالوسائل لها حكم المقاصد. فما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح. فالسلف يحفظون حواسهم، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللسان، ويحفظون جوارحهم من الوقوع في المحرمات ومن الوقوع في سائر المحرمات من المتشابهات، لمعرفتهم أن الله جل وعلا يثيب على الطاعات ويعاقب على المحرمات. فالسلف كانوا يجمعون بين الخوف والرجاء، الخوف من الله فلا يقصرون في المفروضات والواجبات ولا يرتكبون المحرمات، مع رجائهم رحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. وإنما يذكر ذلك الإمام المزني في عقيدته في آخرها، ويذكر ذلك غيره من أهل العلم، مع أن هذا من العبادات لا من العقائد، من الأمور العملية لا من الأمور الاعتقادية، إشارة إلى أن العقيدة الصحيحة إذا لم تثمر انقيادا وخوفا ورجاء واستقامة، فإن تحقيق اعتقادها في القلب يكون فيه خلل، ولا بد، لأن آثار الاعتقاد الصحيح لا بد وأن يظهر على الجوارح، إذ إن الإيمان قول وعمل، ومنهج أهل السنة والجماعة لم يفرق بين الأمور الاعتقادية والأمور العملية التعبدية، لم يفرق بين العقيدة والعبادات ولا بين العقيدة والأخلاق، لأن كل ذلك إنما هو ثمرة العقيدة الصحيحة. وأولى الناس بالتزام الطاعات والسنن والأخلاق الحسنة هم أهل الاعتقاد الصحيح وأهل المنهج السليم. فذكر الإمام ذلك في ختام رسالته مبينا ضرورة العمل ومبينا أهمية العمل والتعبد والكف عن المحرمات، وأن ذلك من ثمار تحقيق الإيمان الصحيح، لأن القلب متى صح وسلم انقادت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلح بالاعتقاد الصحيح صلحت الجوارح بالانقياد وفعل الطاعات واجتناب المحرمات وسعت لتحصيل ما ينفعها واجتناب ما يضرها. فإذا حصل الإيمان في القلب ظهرت آثاره وثماره على الجوارح عملا وانقيادا وبعدا عن المناهي. فالترابط قوي جدا بين الإيمان والعمل، بل إن العمل من الإيمان ومن شعب الإيمان. فلما كان هذا آخر باب الرسالة، رسالة إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200، أي من علماء القرن الثالث، أي من علماء القرون المفضلة، قال: فهذا شرح السنة، إشارة إلى ما سبق ذكره. قال: تحريت كشفها، أي إيضاحها وبيانها، وأوضحتها، أي بينتها بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قال: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه بقوله وفعله، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني في السنن وصححه الألباني في الإرواء. والسني يحتاط من النجاسات الظاهرة والباطنة ولو لم يكن عنده إلا ثوب واحد، كما كان حال كثير من سلفنا الصالحين، كان الواحد منهم ربما لا يمتلك إلا ثوبا واحدا، ومع ذلك تجده على أشد ما يكون من التحري في الطهارة والنظافة والبعد عن النجاسات. قال: وإسباغ الطهارة على الطاعات أيضا، لأن هذا من أعظم ما يمحو الله به الخطايا، إسباغ الوضوء على المكاره من أعظم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وكذلك كثرة الخطى إلى المساجد والصلوات. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات، وإيتاء الزكاة على أهل الجداد، والحج على أهل الجدة والاستطاعات، أي أهل الجدة أهل الغنى أهل الاستطاعة، وصيام الشهر لأهل الصحات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر أي ما قبل الفجر، وصلاة الفطر والنحر العيد، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب أي وقع سببه وهو القحط. ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالمفروض عليه والواجب ويتقرب إلى الله بالمستحب، سواء بما يتعلق بصحة الاعتقاد أو بالشعائر التعبدية أو بالابتعاد عن المحارم، إلا إذا أعانه الله. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، فلا يقوم بكل ذلك إلا إذا وفقه الله وأعانه، إذ لا غنى لمخلوق عن إعانة ربه تبارك وتعالى له في جميع أعماله، في جميع ما يأتي وما يذر. قال الله سبحانه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فمن أعانه الله فهو المعان. فلا يبلغ الإنسان شيئا من مقاصده إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه إلى آخر ما ذكر، من إقامة الفرائض والتقرب إلى الله عز وجل بها وبسائر المستحبات والسنن الراتبة، كل ذلك من حقوق العقيدة ومكملات الدين، إذ إن العقيدة والعمل متلازمان، العمل الظاهر والعقيدة العمل الباطن، وهما متلازمان كما أسلفت لا ينفك أحدهما عن الآخر. وبالإضافة إلى فعل الواجبات والمفروضات ذكر اجتناب المحارم والاحتراز منها، وذكر المؤلف رحمه الله من المحارم النميمة وهي شر مستطير على أهلها، والمراد بالنميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، فذكر الصلاة والمحافظة عليها، وذكر السنن الرواتب التي تكملها وتتممها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز جاهه: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وأهل الجدال جمع جدل، جمع جدل، وهي الغنى والحظ. فالزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وأما الحج فقال الله جل وعلا: يا أيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وصحح إسناده موقوفا الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة، قال عمر رضي الله عنه: من مات وهو موسر لم يحج فليمت على أي حال شاء، يهوديا أو نصرانيا. من صححت له جسمه ووسعت عليه رزقه لم يفد علي كل خمس لمحروم، أي لم يزر بيتي. وهذا حديث ثابت كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصيام فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنن الرواتب فهي فما ذكر المصنف رحمه الله: صلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر، أي سنة الفجر التي تصلى قبل الفجر والتي هي خير من الدنيا وما عليها، وصلاة الفطر والنحر، صلاة العيدين، على القول بأنها سنة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة على التعيين. وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة الاستسقاء، وهي التي تستنزل بها رحمة الله من السماء أي المطر إذا وقع سببه وهو القحط، أو سبب الصلاة وهو القحط، وهي مستحبة أيضا ما تحتاج الناس إليها، يصلون ويدعون الله جل وعلا أن يغيثهم. وأما ما ذكره من المناهي فذكر النميمة، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، أو من قوم إلى آخرين على سبيل الإفساد بينهم. فالنميمة تفسد الأخوة، بل وتحولها إلى شحناء وإلى عداوة وبغضاء بسبب فعل النمام الذي يجر من الفساد ما يفوق سحر الساحر. والله رب العالمين قد ذم هذا العمل وذم صاحبه في القرآن العظيم، فقال جل وعلا: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. هذا ساقه في أو ذكره في سياق الذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وهذا الأحاديث أخرجه الإمام مسلم. وقال في حديث آخر: لا يدخل الجنة قتال. وذكر معه الديوث والنمام، ذكر معه الديوث والقتات هو النمام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فجمع بين الديوث والنمام في قرن، مما يدل على شدة سوء هذا الخلق أي النميمة. وذكر أيضا وجوب اجتناب الكذب، لأن الكاذب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وسالك سبيل الفجور، والفجور طريق النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، أي اتركوا الكذب، احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فالصدق منجاه، والكذب يخذي صاحبه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ذكر الغيبة، أي اتركوا الغيبة، فإنها تخدش العقيدة وتنقص ثواب العمل، ويحمل صاحبها وزرا يدفعه من حسناته يوم القيامة. فإن لم توجد له حسنات كافية أخذ من سيئات من اغتابهم وطرحت عليه فطرح في النار. والغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقوله ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي ما أقوله وذكرته هو فيه فلم أكذب عليه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. والبهت أشد إثما من الغيبة، لأن البهت يجتمع فيه الكذب والغيبة، فهو يرميه بشيء ليس فيه، وهذا يسمى بهتانا. ولا يستثنى من الغيبة إلا ما كان على سبيل النصيحة، كما ذكر أهل العلم كبيان شأن المشركين وخطرهم على المسلمين فليقال أننا نغتابهم، وكذلك بيان بدع المبتدعين وبيان ضلال الضالين. ولما كان السلف يتكلمون في أهل البدع وينكر عليهم البعض كانوا يردون عليه بقولهم هذه نصيحة، نصيحة له وللمسلمين، فنصيحة له لئلا يتبع على بدعته فيبوء بإثمه وإثم من اتبعه، ونصيحة للمسلمين لئلا يقعوا في البدعة. فلا يدخل في الغيبة المذمومة بيان شأن المشركين وخطرهم، وبيان بدع المبتدعين، وبيان ضلال الضالين، ليحذرهم الناس بهذه النية. لا حرج على من تكلم فيهم من أجل بيان أمرهم، لأن يغتر الناس بأفعالهم ودعوتهم، فهذا يستثنى من الغيبة المحرمة. وذكر رحمه الله النهي عن البغي، والبغي هو الاعتداء على الغير بدون حق. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذا قال رحمه الله وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم الذنوب، القول على الله بدون علم، أن يقول القائل قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وهو لا يعلم شيئا، ولو أصاب فإنه آثم. بل إن أهل العلم ذكروا أن القول على الله بلا علم إثمه أشد من إثم الشرك بالله، إثمه، وإن كان الشرك هو الذنب الوحيد الذي إذا مات العبد عليه والعياذ بالله فهو مخلد في النار، إلا أنهم قالوا إن إثم القول على الله بغير علم أشد من إثم الشرك. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال في مدارج السالكين وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ويشفع له عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائم على الله بلا علم، لأنه قال هذا الكلام على الله بلا علم، فمن أين له ذلك ومن أين له علم ذلك؟ وأن له أن يقيس ملك الملوك سبحانه وتعالى، أن له أن يقيس ملك الملوك على ملوك الدنيا الفقراء الضعفاء. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. كل هذا من الكبائر المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يقربها أو يحوم حولها، بل يجب عليه أن ينزه نفسه عن هذه المحارم وغيرها من المحرمات، كما ألزم نفسه بالقيام بالفرائض والواجبات، وتقرب إلى الله رب العالمين بالمستحبات وبذا تكون قد تمت هذه الرسالة. وختمها رحمه الله بهذه الوصية الجامعة، يبين فيها أن أهل السنة كما يعتقدون اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكذلك أهل السنة يعملون ويتعبدون ويتخلقون ولا يفصلون بين العقيدة والعبادة والعمل والأخلاق، لأن كل ذلك من الإيمان، وكل ذلك من منهج الفرقة الناجية وداخل فيه، فهم لا يفصلون بين العلم والعمل. فرحم الله الإمام المزني رحمة واسعة، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ونفعنا الله رب العالمين بهذه الرسالة المباركة. أما بعد، فقد كان الفراغ من قراءة هذه الرسالة المباركة شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى 364 رحمه الله، مع قراءة شرح الشيخ زيد بن هادي رحمه الله والتعليق عليها بكلام أهل العلم، أقول كان الفراغ من ذلك كله ليلة الأربعاء 11 من شهر شوال 338 الموافق 5 من الشهر 7 من التاريخ النصراني. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم مقربا إلى جنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواج النبي وآل بيته الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان، وارحم الشيخ المزني وارض عنه، وارحم الشيخ زيدا وارض عنه، وارض عنا معهم بمنك وكرمك، والحمد لله رب العالمين.